الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، النهاردة في الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد المعشر في كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين، وما زلنا في فصول كتاب الزكاة. كنا قد بدأنا الأسبوع الماضي في زكاة الحيوان أو المواشي، وقفنا عند فصل قال المؤلف رحمه الله عليه: إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرض منهم. أولا، الماشية أنواع، يعني نفس الجنس الواحد ممكن يكون فيه أنواع. الخيول مثلا أنواع، والجنس خيل، لكن يكون فيه مثلا خيل مهرية وخيل أرخبية، هذه أنواع داخل جنس النخل. أو مثلا كما نقول الغنم، منها الضأن منها الماعز، يسمى لي أنواع داخل جنس الغنم أصالة. فالأنواع هنا تعامل معاملة واحدة، يعني اختلاف الأنواع لا يؤثر معنا ما دام الجنس واحد. زي قال: إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرد منه. لا، نقول أو كانت كلها، لو في حالتين: الحالة الأولى أن تكون النوع واحد، والحالة الثانية أن يكون الماشية أكثر من نوع، يعني كلها مثلا ماعز أو كلها بقر أو الإبل كله مهرية أو مهرية على حسب الضمة أو الفتح أو أرحبية. ده نوع، إما تكون كلها نوع واحد. لذلك وقال: إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرد منه. دي أول حالة، لو يعني النوع واحد، كل المواشي اللي عنده خيل مثلا الإبل، أنا قلت خيل ولا حاجة لو خلاص، أو لا أنا أقصد الإبل، معذرة أقصد الإبل مش الخيل، كان في الإبل. فنقول الإبل أرحبية أو مهرية، فنقول لو كانت كلها أرحبية يبقى خلاص لا إشكال. وده أول حالة أتكلم عنها، إن اتحد نوع الماشية أخذ الفرد منه. يعني لو كل الإبل أرحبية خلاص هياخد من الأرحبية، كل المهرية هتاخد من المهرية، كل الإبل ضأن الغنم ضأن هتاخد من الضأن، كلها ماعز يأخذ من الماعز. طيب، قال: أخذ الفرد يعني الأصل. لكن قال: فلو أخذ عن ضأن ماعزا، يعني لو جه مثلا هو عنده ضأن كله ضأن، لكن بدلا أن يعطيه من الضأن راح أعطاه من الماعز. طبعا لو يعطيه من الماعز أعطيه ثانيا، أما من الضأن هتكون جزعة. أو العكس، عنده كله ماعز وبدلا ما يعطيه من الماعز أعطاه من الضأن. قال هنا إيش الشيخ؟ فلو أخذ عن ضأن ماعزا أو عكسه، يعني هو عنده 40 من الماعز، المفروض كان يطلع معزة ماعز، طلع ضأن جزع من الضأن بدل ما يطلع ماعز. أو العكس، عنده 40 من الضأن بدل ما يطلع واحد خروف ضأن، طلع طبعا المفروض الضأن يطلع جزع، راح مطلع من الماعز ثانيين، هل يصح أم لا؟ قال: فلو أخذ عن ضأن ماعزا أو عكسه جاز في الأصح، بشرط رعاية القيمة. يعني ايه بشرط رعاية القيمة؟ يعني هو لو كان عنده 40 ضأن فيطلع واحد ضأن، طيب قيمة الضأن ده كام مثلا؟ كان يساوي مثلا 5000، هيروح يطلع ماعز ثانية، يحاول يطلع ماعز ثانية تكون قيمتها كقيمة الضأن التي قال رعاية القيمة، حتى يكون هنا ليس هناك بخس الفقراء. يعني بدلا ما ياخد ضأن ب5000 يحاول يشوف ماعز تكون ثمينة، طبعا ثانية قيمة تصل قيمتها ل5000. هذا مقصده، جاز في الأصح بشرط رعاية القيمة. هنا قال ليش جاز؟ ف طبعا ده في الجنس الواحد يعني الضأن مع الماعز. طيب لو الإبل قلنا أرحبية أو مهرية يجوز، المهم إن الجنس يكون واحد. فلو أراد أن يخرج نوعا غير النوع الذي عليه الفرض يراعي القيمة، يراعي القيمة. هذا القول الراجح اللي قال إيش الأصح، لأنه عندنا قول آخر قال لا، اعتبروا أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس، فقالوا إذا لو داله ماعز مكان ضأن كأنه أعطاله بقر مكان ماعز، فقالوا لا، يعني اعتبروا اختلاف النوع كاختبار كاختلاف الجنس أصالة. وقول ثالث قالوا يأخذ من الأدنى ولا يأخذ من الأعلى، يعني لا يؤخذ الماعز عن الضأن لكن يؤخذ الضأن عن الماعز، اعتبروا مسألة الأعلى والأدنى. كذلك الإبل المهرية في نوع تاني اسمه المجيدية في الإبل، قال المهرية أعلى من المجيدية فممكن يأخذ من المجيدية أعلى من المهرية، يأخذ من المهرية للمجيدية وليس عكس. يعني بناء هذا القول على أن من الأعلى لو كان المطلوب أعلى فلا يأخذ الأدنى، لكن لو كان الفرض أدنى ممكن يأخذ من الأعلى. والراجع عندنا والقول كما قال الشيخ جاز في الأصح بس بشرط رعاية القيمة. طيب وإن اختلف، يعني اختلف يعني اللي عنده فرض المواشي اللي عنده مش كلها ضأن، لا عنده جزء ضأن وجزء ماعز، جزء ضأن وجزء ماعز، يبقى النوع هو يملك النوعين، أو عنده في الإبل المجيدية أو الأرحبية أو المهرية أنواع مختلفة ويملك أعداد منها، ليس كالحالة الأولى اللي بيناها أن النوع واحد. قالوا إن اختلف أي النوع هنا قال كضأن ومعز، يعني عنده من الغنم ضأن ومعز، أو عنده أرحبية أو مهرية من الإبل، أو عنده جواميس وبقر، الجاموس والبقر من الاثنين جنس واحد لكن هذا جاموس وهذه بقر أيضا. قال إيش؟ ففي قول يؤخذ من الأكثر، صح؟ ففي قول يؤخذ من الأكثر فإن استوي فالأغبط، والأظهر أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة. طيب يبقى هنا قال ففي قول يؤخذ من الأكثر، يعني لو كان الأكثر ضأن من الماعز يؤخذ من الضأن الفرض فريضة الزكاة، كان الأكثر الإبل المجيدية من الأرحبية يؤخذ من الإبل المجيدية، يعني يؤخذ من الأكثر، اعتبر هنا بالغلبة والاعتبار بالغلبة. طب فإن استوي يعني كان عنده 20 ضأن وعشرين ماعز مثلا هم النصاب 40، طيب فإن استوي أو قال هنا فالأغبط، الأغبط لمن؟ الأغبط للفقراء. تذكروا في الدرس الماضي لما قال لو عنده بنات لبون وحقة يختار المالك، قالوا المالك اللي يختار يخرج البنات اللبون والحقة في 240 و50. هنا وده قول مضاعف عندنا، لكن القول الراجح هنا قال الأغبط للفقراء، يعني ما جعله يتخير المالك، لا جعل الأغبط للفقير، الأغبط يعني الأفضل له، ذاك قال يبقى ده قول الثاني في استوى فالأغبط يعني الأفضل للفقراء. والأظهر قال هنا لو استوى أنه يخرج ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة، يبقى هنا رجع الأظهر، الشيخ رجح أن الأظهر أنه يخرج ما شاء يبقى المالك، لكن ما شاء مقسطا عليهما بالقيمة. يعني إيش مقسطا عليهما بالقيمة؟ آتي بمثال الآن. فإذا كان 30 عنزا وعشر نعجات، أخذ عنزا أو نعجة بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة. طيب يبقى هنا قلنا قول قال الأكثر، أنت رايح خالص معايا؟ الاستواء خلاص هو قول واحد الأغلب، ورجع مرة أخرى على الأصغر على الأكثر. ونختلف الضأن والماعز في القول ده قول مضاعف، قول المرتبة. طب بص تاني، الحالة الأولى إن في أكثر، في غلبة من النوعين. ناخد الأكثر. ده قول. ده لسه قول. الأكثر لو قال ففي قول، ففي قول يعني في قول يؤخذ بالأكثر. هو رجع بعد كده قال فإن استوي في الأقبط اتركها دي في النص. لأن هي قال لو استوي في الأقبط يعني هو رجح خلاص، وفي قول إن هو ما ذكروش، لكن أنا بقول لك في قول إن يتخير الملك ضعيف، والقول الظاهر إنه يتغير الأقبط لو استوي الأقبط للفقراء. ثم رجع قال والأظهر، وإن الأظهر في إيه؟ ده القول الثاني على مسألة، على مسألة الغلبة. لو في موجود الضأن والمعز موجودين، قال والأظهر إنه يخرج ما شاء مقصة عليهما بالقيمة. ده الأظهر، يبقى ما خدش بالأكثر، أخذ بإيش؟ يخرج ما شاء مقصة. طب كيف أتى بمثال؟ لو عنده الآن هو 40، النصاب 40، عنده 30 عنز من الماعز و10 نعجات، النعجات اللي هي أنثى الضأن والعنز اللي هي الماعز. طيب هو النصاب 40، قال إيش؟ عنده 30 أهو، قال أخذ عنزا أو نعجة لكن بقيمة 3/4 عنز وربع نعجة، يعني هو راتي هياخد، هو جعل الملك يتخير، عايز تطلع عنزة طلع عنزة، تريد تخرج ضأن أخرج، لكن القيمة بتاعتها إيش؟ ننظر العنزة قيمتها كام؟ أنت عندك 30، النصاب 40، 3/4 عنز وربع ضأن، يبقى اللي هيطلع الفرد لابد يكون قيمته 3/4 يساوي 3/4 ماعز وربعه ربع ضأن. أخرجت بقى ماعز قيمتها تكون تساوي 3/4 ماعز زائد ربع ضأن. يعني لو مثلا الماعز ب6000 والضأن ب8000، 3/4 الماعز 4500 وربع الضأن 2000، صحيح؟ 4500 و2000 يبقى 6500. هتطلع ماعز يبقى قيمته 6500، هتطلع ضأن يبقى قيمته 6500 على الاقل. يبقى انت حققت ليش؟ لان انت عندك 40، 3/4 عنز بالماعز وربع نعجه. فلما تخرج لك وجاب مثال يوضح المساله خالص كده، فقال اخذ عنزا او نعجه لكن قيمه العنز او النعجه تساوي 3/4 عنز وربع نعجه. واضحه؟ طيب لا لسه مفيش سؤال، معلش انا اللي اقول بقى، استنيني عشان اشوف الناس اللي معايا هنا، لان هم لازم. المثال ده معناه مقصصا عليهم، ده معنى المثال. مقصصا بالنسبه اللي معي على الغرفه، يعني اللي عنده اشكال اول باول. طيب مقصصا بالنسبه اللي ما يملكه، اظن واضح المثال، هو واضح اصاله الان. طيب لو قلنا عنده من الضأن 30، شوفوا فهمتم ولا لا، عنده من الضأن 30 وعنده من الماعز 10، هيخرج على القول طبعا في قول الأزهر، لو قصدي القول الأكثر يبقى يخرج من الضأن، هيخرج واحدة من الضأن ومن تحت على قول الأزهر، إما يخرج ضأن لو قلنا بقى 8000 يبقى 3/4 8000 6000 وربع ال 6000 في الماعز 1500، يبقى لابد يخرج شيء ب 7500، اما ماعز ب 7500 او ضأن ب 7500. واضح؟ لا، ما هو على حسب، مش يخرج ضأن، هو مخير على الأظهر، يخرج ضأن جزعة بالقيمة دي 3/4 هتكون قيمة الضأن والربع قيمة الماعز او العكس، او يخرج نعجة هيخرج عنز بقيمة 3/4 نعجة وربع عنز. طيب مثال آخر انتوا اللي هتجاوبوا عليه، بس مش في الماعز بقى، في الإبل. عنده 10 مهرية و10 مجيدية، لا 10 أرخبية و5 مجيدية، 10 و10 و5، ونصاب الإبل كام يا أبو سفيان؟ 25. يخرج عنه كام؟ واحدة إيه يعني؟ أيوة واحدة إيه؟ يعني نوعها ايه، جنسها ايه يا حبيبي؟ يعني هيخرج بقرة ولا حمار ولا تعبان ولا يخرج ايه؟ شاه. ما انا شفت، انا عشان كده والله، عشان كده قاعد اقول لك يخرج يا واحد بالصيني، يعني انت بتقول له ايه يعني؟ 25 من الابل يخرج. يا جماعه الراجل ده خليه يقعد يمسح عرق لغايه ما يجاوب، انا عايزه هو يجاوب. 25 من الابل. طب اتفضل يا حبيبي، انا معاك اول ما تذكر. لا احنا لسه نفكر. هو اول نصاب الابل كام؟ شاه يا استاذه تبيع ايه؟ انتوا رايحين فين انتوا كلكم؟ ايه اللي جرى لكم؟ شاه بقول 25 من الابل. انا قلت 5 من الابل، ده كلكم راي، ده الناس رايحه معاك هنا على فكره. يا ابني انا عايزك تقول لي ابل الاول، تقول لي الاول ابل، تقول لي ابل الاول. هم قايلين شاه وانت قلت شاه، انا هتقول لي اول شيء هيخرج واحد من الابل. طب حاضر ماشي، 5 واحده واحد شاه وعليها شاه. انا عايز ال 25 ماشي. انا بسال سؤالي في حته معينه، ما تقعدش تجيب لي ازاي بيكرر المنهج، بنقول يا اخي انت اختار الاجابه. ال 25 من الابل عليهم ابل حكش المفروض طبعا تضحكش على اخوك في الغرض ولا بسال ولا حتى على حاجه ما تضحكش. اتفضل. ال 25 من الابل عليهم ابل واحده بنت بفاط عندها سنه وطعنوا في التاني. طيب هنا بقى تعالى بقى ماشي خلاص الحمد لله انت بتتخض الظاهر. 10 مهريه و10 ارحبيه و5 مجيديه. او استاذ حسين طلع حل لنا المثال ده، هيطلع ايش على القول الاول وعلى القول الثاني؟ انت مش كنت موجود على النت انا شايفك. على القول الاول والقول الثاني 10 مهريه و10 ارحبيه و5 مجيديه، شكلهم مش مشكله اي عادي. 10 10 5 كل انواع. ما انا اقول ايه من الصبح، من اول المحاضره انت كنت قاعد. انت اول محاضره دلوقتي او ما اسمع انواع دلوقتي محاضره يعني؟ طيب ما انا قلتها في اول المحاضره يا ابو سفيان، انت انا ما تسخنيش اكتر من كده. استاذ القول الاول والقول الثاني، اصل انا ما رجعتش الدرس اللي فات، فهراجع معاكم اللي انا بقوله دلوقتي اسال لكم يعني اول بقى لما تنزل. على القول الاول، القول الاول بيقول ايه؟ كنت سايق؟ بس مش ممكن هتنام وانت سايق عشان كده. هو انت بتبقى فاكر لما بتنام، انا عارف لما بتبقى نايم كده بتصحى فاكر، فلو انت سايق مركز كده مش هعرف اجاوب اسالك بالطريقه دي كده اصلا. يبقى كده السؤال ده مش هينفع معاك انت. قول يا استاذ. يبقى على القول الاول طلع من افضل الثلاثه معاك المهريه افضل واحده، ثم الارحبيه هم دول لا مش احنا بنتكلمش في الافضل. شوف بس اتغلطني على لا شوف الراجل ده بيقول لك ايه، هو ده مركز النهارده الله ما بارك، لانه عاده ما بيبقاش مركز في اول الدرس لازم يفوق كتير، لكن هو في تغيرات النهارده بتحصل. القول الاول قلنا الاغلب. طيب ما يبقى انت تقول لي دي او دي، ما هو عشان كده ما هو انت تجاوبني، انا بديك المثال تديني الاحتمالات تقول لي ايه. عشرة مهرية، عشرة أرحبية، خمسة مجيدية، اكتب الأغلب إيه؟ المهرية والأرحبية. تمام، هتاخد إيه؟ على القول الأول هاخد الأغبط من الاثنين. ممتاز، الأغبط ده في التساوي. متساويين. بس هو النصاب مش مطمئن. ماشي، أنت جمعت بين التساوي والأغلب، يبقى تديني احتمالين. أنت فهمت؟ لا ما فهمتش. لو قلت بالقول الاول في الاغلب يبقى هتطلع مهريه بنت مخاض مهريه او ارحبيه. لا هو لا اما هتطلع بنت مخاض نصها ارحبيه ونصها مهريه على قول الاغبط. فإما تطلع واحدة من نوع واحد أو واحدة من النوعين مع بعض نص ونص، لأن الاثنين أغلب. هو مش يعني هما هو قد لا الأكبر ده في التساوي، هو مش ماشية في التساوي، غلط التساوي هنا، إن هما 25 3 أنواع مش متساوي، ده مش صح اللي إحنا قلناه. يعني هو مش التساوي، هو الاول الاغلب، الاغلب عندك نوعين زي بعض، اما تاخد عايز تقول مهريه او ارحبيه، او واحده مهريه ونصها مهريه ونصها ارحبيه، لان هما زي بعض. القيمه، لان هو ده الغالي، يبقى ده يجوز وده يجوز، هتجدوه في الشروحات، يعني ده يجوز وده يجوز. طيب ده القول، على القول الاول. على القول الثاني هنعمل ايه؟ طب سيب الراجل ده معلش. طب اتفضل قول. 50 مهريه و50 ارحبيه و50 نجديه. 50 مهرية و50 ولا يهم، و 50 بقى 50 50 خمس، 50 مهرية و50 أرحبية خمس مجدية، 2 على 5 مهرية، 2 على 5 أرحبية، أحسنتي. النوع الثالث مجدية، أو القول الأول يخرج من مهرية أو الأرحبية. تمام، احسنت يا ام مشاهد وام استاذه امل، نفس الكلام، هي 40% مش مهم او خمس. تمام، طيب ادى على القول الثاني. لو قلنا بالاجود هنختار المهريه او الارحبيه، ومع فكره المهريه والارحبيه ساعات بيساووا بعض، يعني مش شرط ان هي، لذلك البعض بيجعلها في خلاف، بيجعلها ان هما الاثنين في جنس واحد. الاجود لا، هو الاثنين يعني بيعطوهم كثير الاصحاب يقولون مستوى واحد، الاثنين مستوى واحد. الاكيد اللي هي المجدية اقل، الاشرف الارحبية والمهرية. نعم، طيب كده واضح المسألة دي. طيب ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة، انتم معانا على المجموعة جزاكم الله خير، يعني اجابات طيبة معنا. طيب قال ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة، وهذه الحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق، عند البخاري الحديث. العوار طبعا اللي هي اللي فيها عيب والعين فيها شيء، وهنا لا تؤخذ المريضة ولا المعيبة. وهو قال في الصدقة لا تؤخذ في الصدقة الهرمة ولا ذات العوار ولا تيس، لأن التيس أقل، إلا ما إلى هو تيس مشمن، يعني قيمته لأن هو بيبقى لحمه أطيب من الماعز، إلا ما شاء المصدق، ذكر الماعز. فهنا يعني شاء المصدق، لا هنا بقى المصدق اللي هو رب مال، تجديد المصدق، المصدق نعم، تجديد الصاد، لا هنا بتجديد الصاد رب المال، يقصد به رب المال. لو شان هي رجع على التيس، رجع على التيس، مش رجع على طبعا على المريضة والعوار، لأن حتى الساعي ما يأخذهاش إلا إذا كانت كلها مريضة كما سيأتي، هذا أمر آخر لناس تفضل. لذلك هو قال إلا أن يشاء، إلا أن يرى. وبعدهم قال إن إن إن هل وبعدهم قال هو الساعي هو الذي ما لسه، ما اقولها لك لسه، فيها اثنين، اصل هي فيها المهذب في المهذب النووي ذكر اما لو قال المصدق هترجع لرب المال، وكل الاستثناء قاعد على التيس فقط، لان التيس في الغالب هو كضراب الفحل، يعني هو فبالتالي اراد ان يخرجه المصدق ترجع ليه. نعم، ثم قالوا او بتخفيف الصاد وهترجع للساعي، ويكون الاستثناء عائد على الكل وليس عائد على التيس فقط، يعني هو الساعي هنا اللي يقرر هيأخذ المريضة والمعيبة والتيس أيضا، إذا هذا عائد على الجميع، وده اللي رجحه النووي في المهذب، قالوا هذا الأصح المختار، على أنه ينظر الساعي لو كان هو، لذلك وقال بعدها إلا من مثلها، يعني سيبين أن المقصود هنا لو كان في مريض يبقى يأخذ الساعي من المريض، أو فيهم عوار كلهم فيأخذ من العوار ايضا، وايضا التيس ياخذه لو كان مستحق، يعني يرجع هو بقى لو اراد ان ياخذه الساعي او لا، او اراد ان يرده يعني يرجعه للقل. ايش هنا حملوا النظر للافضل للفقراء، يعني هنا فحملوا الحديث عن الافضل للمساكين في ذلك فياخذه على النظر، والمساله على حسب يعني ضبط القراءه وان كان الاثنين موجودين كما بيانت عشان ما اعيد مره اخرى. والنووي يعني قال وهو الاصح المختار اللي هو الثاني قال الا من مثلها يعني بالضبط. فالاستثناء لو قلنا المصدق الاستثناء على الفحل فقط او التيس، لو على الساعي الاستثناء على الكل لانه قال الا من مثلها نعم خلاص ما بين الساعي ليش نعم طيب الا من مثلها ده لو خدنا بالتشديد خلاص يبقى الاستثناء عليه عادي اللي هو فقط هو الا ان يشاء كما بيان طبعا ان هو بيستخدمه في كالفحل المعد للضراب يعني اللي هو انه لا يخرجه يعني بيستفيد منه. قال الا من مثلها ليش قال يعني الا من مثلها يعني لو كانت الكل اصلا فيها عيب فهو ياخذ لانه لو اخذ غير المعيبه هيجحف برب المال لان هي كلها معيبه فياخذ من الغالب. ممكن ياخذ مريضه متوسطه او معيبه متوسطه على حسب ما يرى ذلك الساعي ولا ذكر لانه ذكر اقل. قلنا لا الاصل في ان هنا لو لاحظتم كله كان الانثى في الفرائض الا بس ابن لابود اللي جه فقد مكان بنت مخاض لانه اعلى سنا واقوى. قال الا اذا وجب كما قلنا وجب يعني لو جه ابن لابون في الخمسة والعشرين فقلنا ياخذ ابن لابون خلاص يقصد هنا وجب او لو فقد البنت مخاض ياخذ لابون بنت ابن لابون. وايضا التبيع في الثلاثين من البقر لو ما فيش تبيعه ياخذ تبيع هذا كله جاء فيه نص فالاصل ياخذ كما جاء في النص فقط في الاثنين دول واما غير ذلك لا ياخذ زكاه. طيب لو هو قالوا لو في بعض صحيح وبعض مريض يعني البعض عنده صحيح والبعض مريض قالوا لو كان الصحيح اللي موجود قدر الواجب يعني هو دلوقتي لو عنده مثلا لو قلنا ايش 40 مثلا شاحت وعنده منهم 3 4 5 صحيح والباقي مريض الواجب واحده فلو قالوا قدر الواجب موجود يؤخذ الصحيح ولا يؤخذ المريض يؤخذ الصحيح ولا يؤخذ المريض اللي هو النصاب الأربعين فيها شاه ده الواجب وبالتالي هو ما دام عنده 3 4 يبقى فيه واجب موجود ياخذ الواجب ولا ياخذ من الصحيحه ولا ياخذ من المريض. طيب وكذا لو تمخضت ذكورا في الاصح يعني لو كان كل المواشي اللي عنده ذكور تمحضت انا عندي تمحضت لا لا ما لهاش علاقه بالمخاض خالص هي. طيب وكذا تمحضت يعني نعم المحض الشيء اللي هو يعني كلها يعني. طيب قال تمحضت ذكورا في الاصح طيب لو كلها ذكور سيأخذ من الذكور مفيش إناء فمعناه كده إنه لو عنده 25 من الإبل كلهم ذكور يبقى يأخذ ابن مخاض ولا يأخذ بنت مخاض ويأخذ حق من 46 مش حق وجزع من 61 ولو زادت الإبل يأخذ الذكر وهكذا. طيب وفي الصغار صغيرة في الجديد هذه يبين لك ان عندنا خلاف طبعا في مساله الصغيره. طيب نرجع في ديت الصغار الصغيره يعني لو كان عنده نصاب كل صغار ياخذ في الصغار صغيره في الجديد وممكن ازاي يبقى كله صغار كله صغار كيف يكون كل النصاب صغار مع بعض السخلة او بيقول لك هي من جاي من السخالة او السخلة ايش ها؟ مش لازم مع بعضه، هو يحدث ان تأتي شيء فيذهب الامهات، تموت الامهات فيتبقى الصغار، والصغار قد بلغوا نصابا، ولان الصغار تابعين للاصل فالاصل عندنا سيكون عليهم زكاة، لان حتى التابع مع الاصل بيعد في الحول، فبالتالي عشان تأتي يعني يكون الصغار الموجودين. فقالوا هنا هذه الصورة دي تأتي لما تموت الأمهات وتبقى الصغار ويقول الحول ويكون فيه نصاب. فكيف الدليل عندنا في المذهب؟ استدلوا من حديث أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. نعم أحسنت. نعم قال لو طبعا هذه في حرب الردة، وهذه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم على منعه. والعناق معروف أنه هو دون السن صغار. العناق لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن عندي عناق أحب إليه من مثنى أو مثنية يعني، لما زرح قبل الصلاة ثم قال ليس عندي إلا عناق أحب إليه من سنتين، قال تجزيك ولا تجزي أحد بعدك. وهذه دون السن، دون السن الجزع العناق. هو قال هنا أخبار، فلما يقول لأبو بكر أنهم كانوا يؤدوا العناق للنبي صلى الله عليه وسلم وسيقاتلهم على المنع، إذن هذا العناق كان يبدو من الزكاة، لو قتلهم على الزكاة أصلا في بعض الأنواع طبعا من المرتدين يعني، وهي صغيرة الغنم التي لم تجزع، ليست جزعة يعني، تؤخذ من المال كله يعني، كله سخال أو صغيرة كما يقال. طيب هذا الجديد عندنا، احنا نأخذ الجديد نأخذ إيش منها الزكاة، و القديم عندنا ما كان فيها زكاة لأنها دون السن فلم يكن فيها زكاة. لهم استدلوا في الجديد على هذا على هذا الحديث على إخراج الزكاة منها كالمريضة من المرض من لو قالوا أيضا وكالمريضة اللي كل شاتية المواشي عنده مرضى فيأخذوا منها أيضا. طيب قالوا هذا الكلام متفق عليه عندنا في مسألة الغنم، إنه يأخذ الصغيرة من الغنم، لكن لو كانت إبلا أو بقرا هذه فيها أوجه في المذهب عندنا. العناق الأقل من الستة أشهر صغير غنم، غنم أنا بقول لك عناق اللي هي الغنم، لما قال في الحديث أيضا في الأضحية في الغنم، ذكر الخلاف عندنا في غير الغنم الصغار من الإبل والبقر، وهذه فيها ثلاثة وجوه حتى ما نطيل، لكن هو الأصح عندنا يجوز الأخذ الصغار مطلقا، يعني حتى الصغار من الإبل والبقر يجوز عندنا أخذها قياسا على الغنم في الجديد. في الجديد الإيش؟ ما هي ليها تأتي هتأتي مسألة ال ما دي ستأتي معنا في المتن سيخصم بها إن شاء الله بيتكلم عنها، لكن هو بيتكلم من الصغار الأقل عمر. هو أصلا لما وضعوا أعمار في الإخراج فعلمنا أن في الجزعة والثانية في الغنم أقل شيء، ثم أقل شيء البنت بخاض اللي هي السنة الثانية، سنة والدخلة في الثانية، فده اللي تجزي منها، فدي اقل. طب الاقل من كده اللي مش موجود اللي هو السن اللي هو ما جاش في الاخراج مش في الفريضه، معناه ان دوت اصلا مش معتبر يعني، ليس معتبر عندنا في اخراج الزكاه، فهل يؤخذ عنه زكاه ام لا؟ هذا الخلاف هنا. لذلك هم قالوا في الصغار في الغنم جاءوا بحديث ابو بكر، ثم اختلفنا في المذهب عندنا على ثلاثه اوجه، هل الغنم في البقر والابل يخرج ايضا ام لا؟ في الصغار. فالوجه اللي صح عندنا ان كل الصغار تخرج سواء في الغنم او في البقر او في الابل يخرج. يعني لو كان عندي مثلا زي ما قلت ان انا عندي 40 من العناق هخرج منها، طب عندي 25 من الابل صغار فصيل بيسموه الفصيل، كله 25 فصيل من الابل، نخرج ولا نخرج؟ على هنا قالوا على الوجه الصحيح عندنا او الاصح انه نخرج ايضا كما نخرج في الغنم، لأن في دليل أبو بكر استدلوا به قالوا أيضا في الإبل والبقر، ف فلو عندي 25 فصيل من الإبل نخرج كذلك. نعم نخرج من الإبل فصيل واحد منهم كذلك، لأن ما عنديش خلاص سن تاني أصلا. و فقالوا هنا إيش بس وأيضا كذلك لو من 36 فصيل اللي هو الشريحة اللي بعد كده أيضا يأخذ منها. هو هنا بقى الإشكال إن بعضهم قال الآن يعني قال إن كده هتسوي من اللي عنده 25 زي 36 ما فيش أعمار، لكن قالوا يخرج ما فيش غيره، قالوا يخرج واحد. يخرج أيضا واحد مش قال إن ما فيش بقى ما نقدرش تخرج اثنين لأن ما فيش عندك دليل فيها، فقالوا لذلك نعم. لكن عندنا وجه ثاني قال تأخذ يعني هتاخد واحد عن 25 ولما يوصلوا 36 هو أصلا في 36 هتاخد واحد ثاني. ده وجه ثاني ده وجه ثاني انك تأخذ بعد كل شريحة تأتي هتاخد عليها واحد، وهذه طبعا فيها نظر لأن لم يأتي فيها نص عموما، لكن هو هذا وجه ثاني موجود فيها أيضا. و ده في وجه عندنا اللي ما بردوش ياخده إلا من فوق الواحد وستين، ده الوجه الثالث، وهما دون الواحد وستين لا يأخذ ويأخذش ولا فصيل، يأخذ ابتداء من واحد وستين، وهذا أضعف الوجوه عندنا. ده أضعف يعني الوجه الأول هيأخذ من الصغار ويأخذ من 36 فصيلا غير اللي مأخوذ من 25، يعني هياخد كل يعني 25 واحد 36 واحد وهكذا. الثاني اللي قالوا لا تأخذ الصغار لا تؤخذ الوجه الثاني. الثالث قالوا لا أخذ من 61 وده أضعفهم أقواهم عندنا، هم من فوق 61 ليه؟ هو يبدو أنه عشان مسألة فرق السن، قالوا لك انك انت عايز تاخد سن معين مش موجود، لما وصل 61 هذه الوحده تجزئ كان قبل ذلك ما تاخذ من صغار ما يستحق، هي نظر الحقيقه تحتاج ذكرها في المجموع اكثر فيها، بس مش عايزين ندخل في التوسع هذا. ايش الاول لو بيطلع واحده واحده 25 و 36 تطلع فصيل ثاني وهكذا، والوجه الثاني لا يجزئ صغيره، والثالث ياخذ 61. طيب قال ولا رب بضم الراء وتشديد الباء، وهي التي يتبعها ولدها، يعني ايش هي بتمشي والولد يسير خلفها، يعني كأنه لسه مولود حديث عهد بالنتاج أصالة. هو قال ولا رب ليش؟ طيب كانه سانه لان هو الولد ماشي معاها مش هيعرف يفرق، وفي نهي عن التفريق فاضطر ياخدها، وده كده كرائم، هذه من كرائم الاموال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اياك وكرائم امواله، لذلك الرب هذه تترك اللي بيسير خلصها والده وبيسير خلفها الفصيل او يعني النتاج. نحتاج لها وكمان مش ما يستطعش لانه عنده نهي كمان بانه يفصل بين الام وبين الولد هنا، فلو خدها معاه هيكون أخذ الكرائم، ولذلك قالوا لا تؤخذ. ولا أكولة، أكولة اللي هي المسمنة للأكل، دائما تلاقي عند الرجل كده بيسمن له كم واحدة عشان ما يأتي المواسم أو شيء يذبحها ويأكلها، فإيش فقالوا ولا أكولة. طيب وحامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ الشافع، الشافع اللي هم اتنين اللي هي معاه الحمل. طيب والشافع المقصود بها رواية عند أبي داود الشافع اللي بطنها الولد، يعني هما اثنين من الشافع يعني. قال وخيار، والخيار اللي هو كرائم الأموال يعني أفضل الأشياء يعني الأعلى قيمة في كل شيء إلا برضا المالك، وفي كل اللي فات يعني الحامل والأكولة والربة والخيار لو رضى المالك لا، لو ما رضي المالك ما يأخذ من الساعي. ليش؟ يقول لأن هذه من باب كرام انتقاء كرام الاموال. طب ليش هنا؟ هل ممكن البعض قدح قال لا ولو رضي الملك لا يقص؟ فالصحيح انه لو رضي الملك يقص، لان جاءت سنه بذلك. بعض قال حتى لو رضي ان توقيفيه فلا يؤخذ الا ما قرره الشرع. قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مر له رجل وكان مصدقا يعني هو متصدقين من اصحاب الزكاه، فجمع له ماله يعني عدوا المال الذي له، فلم يجد له الا ابنه مخاض. لم يجد الا ابنه مخاض، فقال الرجل او الابنه كان عليه ابنة مخاض. قال ذلك ما لا، هو الرجل قال إيش؟ ذلك لا لبن فيه ولا ظهر. كان الرجل استقلها ما يخرجها. ثم قال لهم ولكن هذه ناقة فتية سمينة فخذها. يعني الرجل أراد أن يعطي أكثر فأبى أبي بن كعب، كان هو الساعي وقتها، وترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ذاك الذي عليك دل عليك ابنة مخاض، فإن تطوعت بخير أجرك الله فيها وقبلناها منك أو قبلنا منك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها، والرجل أسر ودعا له في ماله بالبركة. هو بيقدم لله. والشرع جاء بعدم الإسحاف. دي طبعا هو أبو بي بيقدم الشرع، وهو على أكثر من عبد الله بن رواحة لما راح لخيبر، لما أرادوا أن يرشوه لما سلم أرسلوا ليخرس. الله قلنا هذا الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الزيادة، لأن البعض كما قلت منع وقال لا تأخذ هذه، قال للحديث إياك وكرائم أموالهم، قال جاء نص. قلنا النص هنا فيه حكمة وله علة، فلما جاء الرجل راضيا أن يعطي من طيب خاطر، قلنا المعنى المقصود متحقق أنه أتى بطيب الخاطر هنا، النبي منعه أن يأخذ الكرائم حتى لا يشعف عليهم وقدمها. فإذا الحديث دلالة على من قدم، على أن يقدم برضا. هو بعض الأشياء قالوا بعضهم الربة منعت ليست لذلك، قالوا ان الربة بعد الولادة هي كانت لسه حديث عهد بالولادة، فقالوا فيها هزال فمنعت كذلك. هذا وجه، لكنه الوجه الاول هو الذي مقصود عندنا، لكن بعضهم قال ذلك. وبعضهم قال ايضا في اشكال في الحامل لا تؤخذ، قالوا لان الحامل، وهنا في فرق في الحمل، قالوا الحمل عيب، وهنا الحمل عيب في الأضحية وليس عيب في الزكاة. الحمل الصحيح إن الحمل عيب في الأضحية عندنا، وليس عيبا في الزكاة. يعني لما تيجي تضحي ببقرة مثلا أو شيء لو حامل عندنا هذا عيب. قالوا ليش؟ قالوا المقصود في الأضحية كرسة اللحم، ووجود الحمل داخل الأم هذا التجويف في البطن ينقص من اللحم، لأن الحمل في الغالب بياخد المكان ده أصلا، وبياخد مكانه يكون فيه لحم وكمية أكثر. فقالوا إذا الحمل عيب في الأضحية، الجنين اللي موجود ده يعني صح قلبة الجنين عليه، إن هي تيجي على الأدمية الصحيح. فقالوا اعتبروا عندنا في لأن معتبر الأضحية اللحم، وهذا قل فيها اللحم فيكون عيبا. طب في الزكاة؟ قالوا لا، المقصود في الزكاة كثرة القيمة وكثرة النسل. فلو أخذ الحامل هتنتج، وهذه حق الفقير. فقالوا إذا هي في الحامل في الزكاة ليست بعيب عندنا، فكانت أولى بالجواز، ولذلك منع حتى لا تكون من الكرائم الأموال. لكن في الأضحية نعم، النظر في الأضحية أن هي قد تكون عيبا لأنها تأخذ مكان كما قلت ويقل فيها اللحم، وهذا هو الصحيح في مسألة نقف عنده. ولو اشترك أهل الزكاة في مشيئتي زكايا، هذه اللي هي مسألة الاشتراك بقى والخلطة، نجعلها أحسن بعد الصلاة عشان نفرد. طيب نقف للصلاة إن شاء الله، بعد الصلاة مباشرة نعود بإذن الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في باب زكاة الحيوان في منهاج طالبين ومفتي عبدة المفتي. وقفنا عند الخلطة أو المشاركة، وهو يتكلم الآن عن لو تشارك أكثر من رجل، طبعا الرجل على الغالب يعني، أو أكثر من أهل الزكاة اشترك، ما حكمهم؟ الاشتراك عندنا أو المشاركة إما مشاركة بالمشاعي أو الأعيان، يعني يشترك اثنين أو أكثر في عين مشية، سواء كان مثلا اشتروا مع بعض أو ورثوا أكثر من واحد ماشية، فأصبحت المشاركة هنا على المشاعي والعين. أو قد تكون المشاركة على الجوار كما سيأتي، يعني هذا عنده مواشي خاصة به والثاني جاره عنده مواشي خاصة به، واشترك في كما سيأتي معنا في المراح والطريق والراعي والماء والكلأ، هذه لا أيضا حكم عندنا في مسألة الزكاة. دي تسمى خلطة بالمجاورة، والأولى تكون خلطة أو مشاركة على المشاع في الأعيان نفسها. هذه لها أحكام في الزكاة، وأيضا الثانية لها أحكام في الزكاة أيضا. قال لو اشترك أهل الزكاة في ماشية زكايا كرجل، هنا يبقى هنا ايش؟ لو اشترك اهل الزكاة. طيب الاشتراك كما قلنا كيف يشتركون؟ اما بالابتياع، يشتري اثنين او اكثر مجموعة من المواشي فاشتركوا في الشراء، او بالارث، اثنين ثلاثة، مات اب او عم او اي شيء وورثوا فاشتركوا في الارث ايضا. طيب هذا الاشتراك، وقال أهل الزكاة، وانتبه هنا لا أقصد بأهل الزكاة يبقى أهل الإسلام، لأن قد يكون الاشتراك بين مسلم وكافر، فإذا هنا لا، الكلام ليس على ذلك، الكلام على أهل الزكاة، أهل الإنسان، أهل الناس، أهل الزكاة أي أهل الإسلام. يعني بمعنى لو اشترك مع كافر أو مكاتب فلا أصل للخلطة، هنا الخلطة غير ليس لها أثر كما سيأتي، لأن طبعا أصل الخلطة إن الاثنين هيزكاك الرجل الواحد. يعني إيه؟ يعني لو هما الاثنين عندهم 40 من الشاة هطلع شاة واحد ويعتبروا واحد. طب هما الاثنين عندهم 100 من الشاة لو قلنا بالخلطة أيضا تستخدم الشاه. إن لم نكن بالخلطة كان كل واحد عنده 50 هنا شاه وهنا شاه باثنين. أنا بكلمك ليش الأثر الاشتراك مؤثر ليش كرجل واحد؟ يبقى الاثنين هيضم يبقى لهم مصاب واحد سواء يعني بما لهم أو عليهم، فاعتبرت هنا الشراكة. فلو كان هو شريك لكافر مسلم شريك لكافر في المواشي وعندهم 100 هيكون المسلم ليه 50 والثاني ليه 50، لا المسلم يخرج واحدة على 50. ما يعتبر هنا نصيب الكافر المسألة أصالة. فلذلك قال أهل الزكاة كما أيضا سيأتي معنا في المعلوفة والسائمة أصلا، يعني المعلوفة لا يتم لها لو كانت زكاة، لو كانت غنم معلوفة وضمت على السائمة فلا تزكى المعلوفة، يزكى السائمة فقط. طب إيه لا يزكى هنا لو كان مسلم مع كافر؟ نصيب الحر المسلم يزكى منفردا، يزكى منفردا كأنه منفرد، وإلا فلا شيء عليه. طيب وطبعا لابد ان المال يبلغ النصاب، فهو نصيب المسلم دوت بلغ النصاب. الحاله الاولى لو الاثنين شركاء من اهل الزكاه فبلغ المال النصاب عندهم من المواشي، يعني بلغ النصاب فيزكيا كرجل واحد فقط. طب ليش قالوا لعموم الادله في كل 5 من الابل شاة، سواء الخمس دي يملكها واحد يملكها اثنين يملكها خمسة؟ قال في كل 5 من الابل شاة، فلو اشتركوا على المشاع فيها يبقى خلاص، يبقى كل 5 عليها شاة فقط، وفي كل 30 من البقر تبيع. فجاء النص بالعدد ولم يأتي النص بأن يكون المالك واحد، فلو اشتركوا يبقى يخرج عنها. وفي كل 40 شاة، لم يفرق بقى النص بين كونها مالك أو ملاك. فهنا لذلك قالوا الخلطة هنا معتبر، الخلطة هنا معتبر. طيب قال وكذا لو خلط مجاورة. قلنا هنا المجاورة هذه الذي المذهب يقول بها خلافا للجمهور، خلافا لإمام أحمد وإمام أبو حنيفة، قالوا لا تأثير للخلطة في المجاورة مطلقا. والإمام مالك قال إن كان مال أحدهما نصابا فصاعدا أثرت الخلطة وإلا فلا. يعني لو كان معهم 60 واحد عنده 40 والثاني عنده 20، اللي عنده 40 ماله بلغ نصاب فالخلطة مؤثرة، لكن لو كان كل واحد 20 و20 عند الإمام مالك الخلطة غير مؤثرة. إمام أحمد وإمام أبو حنيفة قالوا لا تأثير للخلطة. المذهب قالوا الخلطة مؤثرة، خلطة المجاورة، واستدلوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، حديث من رواية أنس رضي الله عنه، ومن حديث أنس عند البخاري، رواية البخاري أقصد، ومن حديث أنس قال لا يجمع بين مفترق متفرق، أنا آسف لو قلت مفترق متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. طب هنا الحديث هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك ودل ذلك على أن الخلطة في المجاورة مؤثرة إذا اجتمعوا، بس لها شروط عندنا طبعا بيانها الشيخ الألسعبية، يبقى الخلطة مؤثرة وتظهر لك في الوجوب. لو اثنين عندهم 40 شاه هيطلع شاه، حين لو كل واحد كان عنده 20 مش هيطلع شيء. طيب لو ثلاثة أنفس لكل منهم 40 شاة، لو الخلطة مؤثرة كما بنقول يبقى 120 يبقى شاة، لكن لو الخلطة غير مؤثرة هتطلع 3 شاة. فهمت الفرق الآن؟ وأيضا لو واحد عنده 100 شاة والثاني عنده واحدة والآخر عنده 100 3 يعني 201 في مسألة النصاب. المهم إن خلطة الجوار مؤثرة، والدليل عندنا اللي قلته حديث أنس، لكن قال هنا إيش بشروط حتى تتحقق خلطة المجاورة. يعني إيش مجاورة؟ يعني أنتوا فاهمين طبعا المجاورة إن كل واحد عنده شياته منفردا، هو مش مشترك معاه في الأعيان، ما فيش شراكة الاشتراك قلنا الأول شركة الشركة على المشاع، لا ده هو معروف حاجته ودول معروف دول مشات، لكن هم مجاورين واشتركوا في امور. ايش بقى الاشتراك؟ قالوا طبعا قلت المذهب الذي يقول بهذه خلطه المجاوره خلافا للمالكيه الذين يعني شرطوا شرطا، والاحناف والحنابله لم يقولوا بها، والدليل مع المذهب عندنا في ذلك. حديث انس قال بشرط الا تتميز في المشرب. طيب في بقى المشرب والمسرح والمراح وموضع الحلب وكذا الفحل والراعي في الاصح. شروط انتبهوا لها. المشرب الموضع اللي بتشرب منه، يعني الاثنين يشربوا موضع واحد، نهر واحد، بئر واحد، عين واحد. مش غنم بتروح في مكان وغنم بتروح في مكان، مش غنم الاول زيد تشرب من البئر وغنم عمرو تذهب من النهر، لا. المسرح اللي هو المكان اللي بتجتمع فيه المواشي ككل ثم تساق الى المرعى، ده بيسموه المسرح اللي هو كانه المرعى، الناس المكان اللي بيجتمع فيه تذهب الى المرعى. والبعض قال ان المسرح المقصود به المرعى، لكن هو هذا المعنى الذي يعني هذا وهذا صح، لكن المهم ان هي ان سواء كان وصحيح ان هما تجتمع فيه ثم تساق الى المرعى. المراح اللي هو الماء والليل اللي بتنام فيه، ترجع تنام في مكان واحد، اذا هو عنده مشيته ومشيه جاره المراح واحد. طيب وموضع الحل ايش؟ الماء والليل اللي في الليل، مأوى المبيت، المبيت. موضع الحلب المكان الذي تحلب فيه يكون الموضع واحد. ده بعضهم قالوا الحالب كمان، لكن هو صحيح ان الحالب لم يشترط عندنا ان يكون واحد، ممكن يكون في اكثر من حالب يعني في المكان. طيب وعندنا زادوا عليه الفحل والراعي والحوض، واستندوا لحديث سعد بن ابي وقاص عند الدارقطني مرفوعا لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدقه والخليطان. هذه زياده بقى، ما اجتمع في الفحل والحوض والراعي. ان كان السند فيه ابو ابن لهيعه وابن لهيعه ضعيف، لكنه يعني فيه نظر، لكن المذهب زاد عندنا على الشروط السابقه، قال وكذا الفحل والراعي في الاصح، ورجعوا لحديث سعد بن ابي وقاص عند الدارقطني. قال اوله لا يفرق ايضا بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشيه الصدقه، ثم زاد والخليطان ما اجتمع في الفحل والحوض والراعي. والحق ان الحديث في الفحل والحوض والراعي حديث ابن لهيعه وهو ضعيف، يعني ما يثبت. درجه 2 حديث سعد بن ابي وقاص. ولذلك قولي عندنا لا يشترط اتحاد الراعي، يعني الراعي لا يهم يكون هو واحد، لان يعني ما يكونش ده عنده راعي وهذا عنده راعي اخر، ده المقصود. اتحاد الفحل اللي يقصد به ان يكون فحل واحد يرسل بين المواشي كلها، او فحول مشتركه اكثر من فحل مشترك ايضا. طيب وطبعا ده بيقول لو كان لو الجنس واحد يبقى الفحل واحد، لكن لو اختلفوا ضأن وماعز هتختلف الفحول لذلك. المهم طيب قال ثم قال قال لا نية الخلطة في الأصح، يعني انت لا تحتاج انك تنتوي الخلطة منام حدثت الخلطة عندك المشرع، لا المشرب. وهو على فكرة المشرب والمشرع واحد، لأن هي أصل المشرع من الشريعة، والشريعة هو موطن الماء من الشراع، وهي اللي هي جت منها الشريعة أصلا يعني، أو شرعة اسف الشرعه ايضا. فهي المشرع هي يعني المشرع يعني في المعنى واحد، بس هي عندنا انا عندي في المتن المشرع، عندكم المشرع ولا ايش؟ المشرع اسف، انا عندي المشرع هو عنده المشرع. ايوه ما هو المشرع، انا عنده المشرع هنا في النسخه اللي معي هذه المشرع، دار المنهاج المشرع. المشرع. هي عموما قلت هي مصدر من الشرعة، والشرعة والشرعة هي اصلا محل الله ايضا، لذلك جاء منها موطن الشريعة، لا اشكال في ذلك. يبدو ان هي في نسخ المشرع والمشروع. طيب، قال نية الخلطة في الأصح، إذا لا يشترط أن ينتوي نية الخلطة، يكتفي عندنا بحدوث الخلطة. قالوا ليش؟ لأن النية الخلطة أثرت في الزكاة عندنا، لأن المؤنة واحدة. هو ليش احنا اعتبرنا الخلطة؟ لأن المؤنة واحدة، يعني الراعي واحد والمسرح واحد والمأوى واحد والمشرب واحد والحالب واحد، فقالوا المؤنة واحدة، فلذلك جعلوها كنصاب واحد. لذلك هو قال هنا لا يشترط فيها انتواء النية، يعني لا نكون منتوي الخلطة. والقول الثاني عندنا يشترط النية، لأنه الفرض بيتغير بها، فرض الزكاة فلا بد من نية، والحق إن هو لا يشترط فيه، لأن سيأتي أيضا مناتف السائمة والمعلوفة، يعني لا يشترط فيها النية، إن كانت دي سائمة خلاص وإن كانت دي معلوفة حتى ولو ينتوي ذلك تقصدا يأخذ حكمان. المهم إنه المذهب عندنا لا نية الخلطة في الأصح. هي طبعا، طب ايش الثمرة؟ قالوا الثمرة لو لم نعتبر النية، وحدث ان في بعض الاحيان افترق في المسرح او في المشرب او مثلا في الراعي مثلا، واللي فرقها الراعي مش الملكان، الملكان لم يعلم بذلك، فهل يعتبر ان هذه اصبحت الان الخلطة مش موجودة فلا يزكى عنهم كرجل واحد، ولا نعتبر النية ان هم لم ينتويان الملكان فالخلطة لم تأتي؟ هنا الخلاف، او الثمرة تنقطع الخلطة ام لا تنقطع الخلطة. يعني لو قلنا بان لو فعل ذلك الراعي والملكان لم ينتويا ذلك او لم يعلم، نقول فلو قلنا بان النية غير معتبرة يبقى الخلطة انقطعت، ولو قلنا النية معتبرة يبقى الخلطة لم تنقطع أصالة. لكن طبعا التفريق اليسير من غير هذا لا يعتد به انقطاعا. طيب، قال والأظهر، طب هذه الخلطة بيناها خلاص. طبعا بعضهم قد يقول ان الخلطة في اللبن كمان، يعني يشترط اللبن اللي بيطلع يبقى في خلط اللبن يشترط ام لا؟ يعني الوقت هو في لبن لدوت ولبن لده اللي بيخرج، هل يشترط ان يخلط اللبن ايضا؟ طبعا مش الزكاه، بنتكلم عن الخلطه. قال عندنا وجهان، صح انه لا، بل قالوا لا يجوز، لانه ممكن يؤدي الى الربا، ممكن واحد ياخذ اكثر من حقه، انه اعطى واحدا والثاني يشترط الخلطه ويتسامحون في القسمه، قياسا على الأزواد، قياسا على خلطة المسافر، خلطة الأزواد في السفر، إنه كل واحد بيحط أكل، يضع أكله ويأكلونه سويا فيتسامحون في ذلك. لكن هم هنا الفارق، قالوا الأزواد على الإباحة. يعني الإباحة، إباحة الأكل، ونحن نتكلم عن التمليك، ففي فارق. فلذلك قالوا لا يخلط، وكل واحد يظل اللبن الخاص به فنما ذلك. إيش؟ مش فاهم حاجه. دي متأكد هو ماشي كده خلاص، بس هتضمن انت لو كسرت عارف مشكلتك انك تقعد مع حد يجيب الفقه وايه؟ ايش؟ طيب لما الشيخ محمد كان ياخد مني كتب فاقول له عارية المضمونه يقول لي لا بل مؤداها عشان هو يخرج من الضمان فيها، وانا عايز اشيله الكتب اقول له عارية المضمونه فكرتوني انتوا بيها يعني. قال والأظهر تأثير خلطة الثمر والزرع والنقد وعرض التجارة وعرض التجارة بشرط ألا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس ومكان الحفظ ونحوه ونحوها. هنا هذه مسألة أخرى وفيها خلاف حقيقة، هل المذهب سحب الخلطة على غير المواشي؟ أخذ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع، اللي هو النص يعني، وجعلها ليست الخلطة في المواشي فقط بل الخلطة أيضا في الثمر والزرع والنقط وعرض التجارة أو عرض التجارة، لكن وضع شروط أيضا. يعني إذا اختلط صاحب الثمر الثمر والزروع كخلطة مجاورة أيضا، انتبهوا الكلام هنا عن خلطة المجاورة والنقد وعرض التجارة وغير ذلك، قال بشرط ألا يتميز الناطور، الناطور اللي هو الحارس يسمونه الناطور إلى الآن حتى في الدول يعني في دول الخليج، الحارس بواب عندنا يسمى الناطور أصلا أو المسؤول يعني، والجرين والدكان طبعا حسب النوع هنا اللي يوضع فيه، ثم قال والحارس ومكان الحفظ ونحوها. هو كل الكلام ده ليش؟ قالوا ان المؤنة ايضا بتخف بالخلطة، فقالوا الحكمة واحدة. انتبهوا برضو ان المسألة حقيقة يعني هنا نظر بقى العلماء في الحكمة مش في العلة فقط، العلة قد تكون طبعا اول علة لو قلت قياس الفرع على الاصل فقط، فقالوا ان العلة هنا في مسألة الخلطة. سامعين وانتوا موضوع الخلطة ولا لا؟ طيب ان مسألة الخلطة الاجتماع هنا لان النفقه هم جعلوهم ليش ضموا بعضهم كرجل واحد لتقليل المؤنه اللي موجوده، كل واحد فيهم مؤنته قلت فجعلوهم كانهم واحد. طبعا النص موجود لكن هم خدوا من النص دي، وده شغل العلماء لينظروا للمقاصد هنا، جعلوا النص موجود نعم لا يجمع بينه لا يفرق بين مجتمع. طب قالوا ليش؟ قالوا لان المؤونه خفت عليهما فضم بعضهم الى بعض في نصاب الزكاه واخرج عنهم، سواء كان ده من مصلحه او عدم مصلحه، لكن الحكمة هنا إيش؟ إن المؤنة النفقة خف عليه. لما واحد راعي يرعى من 50 و50 غير لما يجيب له راعي هنا راعي هنا، يروحوا ويرجعوا المكان واحد اللي جاءوا فيه غير لما يجيب مكانين ويأجر مكانين وهكذا. فقالوا هنا متحققة في غير المواشي، يعني اللي بيشتغل في الثمار اللي بيشتغل في الزرع بيشتغل في عروض التجارة اللي بيشتغل في النقد، فقالوا الموجودة نفس حكاية الحارس واحد مثلا، الجرين واحد اللي بتحط فيه بيخزن فيه الجرين أو المخزن بتحط فيه الثمار، المشهد اللي يحرس اللي هيحرس المال واحد. فقالوا لذلك الحكمة موجودة فجعلنا الخلطة مؤثرة أيضا، خلطة المجاورة، وهذا الذي هو طبعا أصلهم ذلك الحديث. والقول الثاني قالوا لا تأثير الخلطة عن المواشي فقط، ذهب وفضة تعدين بقى ذهب وفضة معنا كله يعني كل الصور اللي تحققت فيها الخلطة المجاورة. ثم قالوا القول الثاني قالوا لا تأثير في الخلطة بغير المواشي. ليش؟ قالوا لأن المواشي اختصت عن باقي أصناف الزكاة بالوقص الأوقاص. قالوا لا أوقاص فيها، فاكرين الأوقاص؟ لا يحسن. فقالوا لا أوقاص فيها، كأنهم نظروا أن في فارق في القياس، قالوا كل الأصناف الأخرى الوقص معتبر في النقد وعروض التجارة والذهب والفضة أوقاص موجودة حتى في النبات الزرع، لكن في المشي ما فيش أوقاص، فقالوا هذا فارق المشي ما فيش أوقاص. ليس عليها أوقاص. هو النصاب واحد من خمسة لغاية تسعة في الإبل ماشية. فبقى الفرق هذا ليس عليه شيء. وقص هذا هو الموضوع. فقالوا هنا بخلاف المواشي. أكثر الفقهاء في المذهب عندنا قالوا بلا خلطة في غير المواشي. والله أعلم الراجح أنه لا خلطة في غير المواشي. وأن هذا الأمر خاص بالمواشي لهذا الحديث. قول ثالث قالوا الخلطة الشركة المؤثرة وخلطة الجوار غير مؤثرة. وده قلنا لا إشكال فيه. الشركات بقى هنا لا قلنا خلطة. ما احنا قلنا في خلطة الشركة وخلطة الجوار. استثنوا قول ثالث جعلوا الخلطة للشركة وليست للجوار. وهذا لا إشكال فيه. يعني نقول خلطة الشركة هنا لأن لو كانوا شركاء فممكن هذا لا إشكال فيه. إيش؟ خلطة الشراكة للشركاء. هم الاثنين شركاء في الذهب، شركاء في الفضة، في عروض التجارة، اثنين شركاء في محل. فقالوا هنا تعتبر نصاب واحد. يعني يضم ويخرج نصاب واحد. لأن دي خلطة الشركاء. كل بس اللي بيطلعوا زكاة الشركة مجتمعة. مش كل واحد له ايش نصاب. الجوار طبعا خلاص احنا بقيناه في المواشي. فقالوا هنا لا في ال وطبعا يعني كثير يعني من الشراح بقى بنصحح القول الاول اللي الازهر في تاثير الخلطه ده الازهر في المذهب. وان كان مساله فيها نظر في الترجيح لكن احنا بينا الان المقصود ايش. طيب هو الازهر ان الخلطه مؤثره خلطه الجوار والشركه الاثنين مؤثر. قدام أنا شيخ ربع ساعة تكلم فيها المؤنة نقد وتركزوا معي. لا كان موجود دلوقتي كان موجود أنا بتكلم وهو فتح هناك كمان هو صراحة وهي أنتوا معايا على المجموعة لو في حاجة أستاذة واضح أستاذة شيماء. أولا أهلا وسهلا بحضرتك. تبقى شهر أو شهر ونص بتحضريش لا نسمع عنك شيئا لعل المانع خير. أكثر من شهر ونص وما أرسلتي أي اعتذار أو أي سبب وما ندري عنك شيء حتى نطمئن عليك. معناك حريصة في كل الحرص من بعد أن أول ما ابتدأ هذا الدرس أنك تحضري وما تفوتين. وأرسلت إليك رسالات لعلها وصلت لك. طيب هندخل في وجوب زكاة الماشية. وجوب الزكاة آخر شيء بيخدم فيها الأزهر عندنا المذهب الأزهر الخلطة مؤثرة في الكل. الراجح الله أعلم فيها أن الخلطة مؤثرة في المواشي فقط في الشركة والجوار وفي غير المواشي الشركة مؤثرة طبعا فيها لكن في خلطة الجوار غير مؤثرة. نعم نكمل اشتراك اشتراك اكثر من واحد في تجاره ذهب او فضه او في زرع عندهم فهل يجتمع النصاب ام لا يجتمع النصاب كذلك في عروض التجاره ده يعني طيب ولوجوب زكاه الماشيه شرطان. يعني هذه الشرطان اهم شيء لان هو يضم الى ما سبق كما يعني من الانصبه والاشياء اللي تكلمنا عنها لكن اهم شيء تضبط الشرطان او تضبط الشرطين. طيب وهو سيكون الحول والملك اهم شيء دوام الحول ودوام الملك. لذلك قال مضي الحول في ملكه. يعني ايه مضي الحول في ملكه؟ يعني يظل حول كامل هذه المواشي في ملكه حول كامل. حول كامل في الملك. هم يستندوا لحديث فيه ضعف عند أبي داود. المذهب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لأنه فيه الحارس بن الأعور وهو ضعيف. الجمهور ضعفوا حقيقة. لكن الحق أن آثار كثيرة وردت عن كثير من الصحابة. أبو بكر رضي الله عنه وابن عمر وعثمان قبله طبعا خليفة راشد وخليفة راشد. وبأنهم كثير من الصحابة والتابعين أيضا وأنهم قالوا بأن الملك في الحول أو وجود الملكية أثناء كل الحول هذا شرط. طيب لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله. يعني إيش؟ يعني الآن ما نتج من نصاب يزكى بحوله يعني بحول الأصل. الضمير هنا بحول الأصل. قال ما نتج من نصاب. انتبه بقى لكلمة نتج. لأن مقصود بنتج طب الأول الحكم. ليش قال ما نتج من نصاب يزكى بحول؟ يعني ضم النتاج إلى الأصل في نفس الحول. يعني لو عنده أمهات 40 ونتج 20 أو نتج 60 لا خلينا نقول نتج 80 81 وصلنا ل 121 يضم إلى الأصل ويزكى عن الكل. 40 و80 عشان تدخل في الشريحة الثانية 121. استند لقول عمر رضي الله عنه وارضاه قال عد عليهم السخلة أو عد عليهم بالسخلة. يعني السخلة قلنا اللي هي إيش؟ الصغار. الصغار نعم. والحديث عند مالك في الموطأ. وأيضا علي قال عد عليهم الكبار والصغار. وكان يرسل عمالهم في ذلك يعني يحتسب الكبار والصغار أصلا. والراجح أنه قالوا لا مخالف للصحابة في ذلك. لذلك هذا القول قوي. وقالوا لأن الحول اعتبر للنماء وقد حدث النماء في الحول فيعد معه. قالوا والسخال الصغار نماء في نفسها أيضا. هي أصلا نماء في نفسها. طب لما قال نتج احترز عن ايش؟ اشتراء. احسنت انت كنت ضغطت في الاكل. لما قال نتج عن الحاصل بالشراء. اللي حاصل بالشراء ده يبقى ليه قصه ثانيه. يعني جه بس انا بعد 4-5 شهور واشترى 50 شاة 40 شاة 10 شاة من الشياة. هذا ده شراء هي ممكن يحسب له حولا. إذا بلغ الأصل الحول وهذا اشترى جديد يحسب له حول. يبقى الشراء غير النتاج. لا وهو ده اللي هو النتاج يضم إلى الحول الأصلي. هو الشراء سيكون له حول منفصل. إن أردت اختيارا أنا فهمت تقصد إيش اختيارا تضمه ده لك. في المواشي خلي بالك إحنا بنتكلم في المواشي. هو انت دخلت التجاره في المواشي دلوقتي اللي انت بتتكلم عنه التربيه دي من دي عروض تجاره. يعني لو هو بيشتري ويبيع القصه ديت لو هو كان بيعمل هيئه السوم والمعلوفه دلوقتي اللي هي هتبقى سائمة ولا معلوفة اللي هو لو بيربي وبيكلف هتدخل في باب عروض تجارة مش المواشي. بس خليني معاك انت اللي انت عايز تقوله الآن اللي هو انه اشترى. اللي اشترى غير النتاج. النتاج ده فرع عن أصل فيضم إلى الأصل ويزكى معه لقول الصحابة اللي قلناه الآن. لكن لو اشترى الآن من حقه حتى لا نشف عليه انه يحسب حولا من تاريخ الشراء مش يضم إلى الأصل. يعني أنا لو أني اشتريت بعد 7 شهور الآن وسيأتي أمثلة الآن 20-30 لهم حول. لهم حول. هم ان انا جالي مال من اي طريقه. يعني عندي عماره وبعتها ورثت من احد فاصبح عندي شراء الان او اشتريت. وقت ما اشتريت لي ان انا احسب حول لا يلزم ان انا اضم الى الحول الاصلي. لذلك هو قال نتاج. النتاج هو الذي يضم لان دايما عندنا الفرع تابع للاصل في مساله الزكاه. لذلك سياتي معنى ان برضه احيانا المال المتولد ارباحا من الاصل ممكن يضم إلى الأصل ويزكى عن الأصل. والبعض قال إنه ممكن لو كان يحمل له حول منفصل. مسألة خلافية لكن إحنا معنا هنا في المذهب سيضم النتاج الى الاصل. بس خلينا في المواشي لما الزكاه الانواع الاخرى نتكلم عنها، لكن انا نتكلم من النتاج يضم الى الاصل. الشراء لا يضم الى الاصل في الحول، هو هيعتبر الاصل. يعني يعتبر يعني لو انا كان اصلي وصل، افترض ان انا عندي كما سياتي الان حالتين، الاول حاله عندي 40 خلاص من الغنم فده نصاب، ثم اشتريت 10 بقى اصلا عندي زكاه، عليا زكاه ال 40 لهم حول وال 10 اعمل لهم حول تمام. طب لو كان عندي 30 وبعدين اشتريت 10، لما ياتي حول ال 30 هطلع عن ال 30، ولما ياتي حول ال 10 هطلع عن ال 10، ثم العام اللي بعديه هطلع عنهم بس بنسب اقولها لكم عليها الان سيذكرها في المتن. المهم خلونا هياتي هذا. المهم الان ان النتاج هو اللي يضم، والشراء له حول لا يشترط له نفس الحول. اراد بقى هو يعني من باب التفضل ان يجعلهم حول لا اشكال، احنا بنتكلم عن الواجب الان. قال نتج، طيب من نصاب يعني ايه؟ يعني نتج من نصاب، لكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله. يعني ايش هنا؟ طيب حد ممكن يفصل لي؟ قال ما نتج من نصاب، انا خلاص قلت نتج من نصاب يزكى بحوله. لا انا عايزك تشرحها لي. طب اتفضل يا حسين. ما نتج من نصاب يزكى بحوله، ما نتج من عدد بلغ النصاب فهو نتج منه، يعني عدد فعلا بلغ وحده من بغير الناتج بلغ النصاب. ممتاز، دي الحاله الاولى. ده ممتاز. طيب ده هو لما يبقى هو قيد بالنصاب. طب لو لم يكن بالنصاب، ثم ولدت حتى بلغ النصاب فبلغ النصاب احسنت. يبقى الان هو ليش قال بالنصاب؟ عشان بس اللي اسمعه، ما نتج من نصاب نتج، عرفنا ليه؟ عشان يخرج الشراء عن المساله. من نصاب يبقى الحاله الاولى كان عندي نصاب ونتج عليه، اضيف على النصاب، عندي 40 ونتج 10 يبقى 50، هطلع على ال 50 في حول كامل 40. طب عندي 30 ونتج 10، يوم ما اكتمل ال 40 النصاب هاخرج، هذا بدايه الحول لو اخرج عنه. هذا لذلك هو قيد في المتن، انتبهوا. ولكن ما نتج من نصاب يزكى بحوله، بحول النصاب، بحول النصاب. لكن ما نتج من دون النصاب هيبتدي الحول عند اكتمال النصاب. واضح؟ طيب هياتي. طيب هو تقريبا هو هياتي بالمثال، والله اعلم. تمام. ما انا كنت ما انا كنت هحاول لا ما انا قلت لك سنتين، بعد سنتين في سنتين انت معاك، انت معاك 30 من اول رمضان عندك 30 بعد السنتين. ليه حاول؟ ليه سنتين؟ خليك في حول واحد كفايه. انت عايز تدخل سنتين ليه؟ يعني 30 طب مش لازم سنتين، خلاص ما عادش باي وقت كل ده مش خلاص 30 مش نصاب. مثلا من اول ما نتج عنهم 10 و 40، من اول ما اكتمل ال 40 ابتدى تحاول تعمله. طيب نقول كان عنده امهات 40 وثم نتجت 40، ماتت الامهات اثناء الحول، على اي حول نعتبر؟ على ملك الامهات، مش على ايش؟ مش على النتاج. 40 مركتهم في رمضان ونتجت 40، ماتت قبل رمضان الامهات، ولكن النتاج او النتاج حول النصاب. فاذا هو نصاب، فلما جاء الحول على ملك الامهات اخرج عن ايش؟ عن النتاج اللي هو بلغ النصاب. واضح؟ طبعا دي خلاف عندنا، لان المذهب ده الراجح. في وجه تاني اللي لا يزكى الا اذا كان بقى من الامهات نصاب، ووجه ثالث لا يزكى الا اذا بقى على الاقل من الامهات واحده فيزكى. لكن الراجع عندنا لو ماتت كل الامهات وتبقى نصاب من النتاج يزكى عنه. خلاص كده كنا حلوين النهارده. عشان يسال طيب بس كله صغار ايا كان، لو بقي ام واحده ما هو نخرج الام ولا نخرج من السبع؟ لا ما هي الام اتضافت يا حسين، انت ايه كنت انت ماشي كويس اما خرج اتفرجها ليه بتفرجها؟ يعني هو كل صغار الى واحده هتاخد الواحده. انت بتدقق يعني، ماشي ماشي. طيب ولا يضم المملوك بشراء او غيره في الحول، اهو جبلت نص ولا يضم، ولا يضم المملوك بشراء او غيره في الحول، يعني ما يضم. هو اعتبر لذلك وقال نتاج، رجع اكدها قال وناش وان هو لا يضم في الحول لكن يضم في النصاب. انتبهوا يعني هو لو بلغ به النصاب الثلاثين ما جابوش نصاب، او بلاش خلينا عندنا اربعين اصلا بلغوا نصاب ثم جاءت عشرة بعد ستة اشهر، هو لا يضم الى الحول لكن يضم الى النصاب. يعني ايش يضم النصاب؟ دي اللي انا قلتها في اول الكلام اللي هتأتي بقى، لما يأتي معاد الحول للأربعين سيزكي عن الأربعين، ولما يأتي معاد الحول للعشرة لو كان لهم زكاة يعني يزكى عنه. رحتوا مني؟ رحتوا. يعني ايه الفرق؟ كل واحد له حول خاص، كل واحد له حول، لكن هما الاثنين يعتبروا يبلغوا النصاب. طبعا كل واحد هنا يبلغوا النصاب، لكن كل واحد له حول خاص. صح؟ كل واحد له حول لكن يعتد في النصاب. بالضبط، لانه قال ولا يضم المملوك بشراء او غيره، قال في الحول، وإن لكن سيضم الى النصاب في الاصح. طيب هقول لك، هو هي مثال اعتقد، استنى. طيب فخلاص لا يضم المملوك بشراء او غيره في الحول، دي اللي خليناها في الاول. هو اشترى كان عنده الاربعين اصلا نصاب، واشترى 81 بعد ستة اشهر. طيب هيجي معاه الحول الاول فعنده 121 لكن لم يحول عليهم حول، حال على 40 حول، ده اللي يزكي عليه. شاهد. ولما ياتي سياتي الحول الباقي سيخرج عنهم الزكاة الخاصة بهم. بالضبط. يعني مثلا اقول لك ايش، خلينا نجيب مثال مثلا. لا خلاف المال اللي عشان بس ما نلخبطهمش، لا المال اللي فيهاش وقص فهي موضوع تاني، خلينا بس في المال. مثلا عنده 30 بقرة، بنصاب البقر اول كام؟ اول نصاب كام؟ 30 صح؟ طب عنده ملكة 30 بقرة لستة أشهر عشان يجيب النصاب، ثم اشترى 10 تمام؟ طيب عليه عند تمام حول الأصل تبيع، صحيح؟ هو النصاب اللي بعد وعند تمام حول العشر مسنة. تفكرين نصاب البقر كل 30 كام؟ ايش؟ 30 تبيع، وبعد اللي بعد كده تعالوا قالوا ايش؟ كل 30 تبيع. قالوا عند، انتبه بقى هنا، قالوا عند الثلاثين تمام الحول الثلاثين سنخرج تبيع. أنا بقولك قال ست أشهر، بعد ست أشهر اشترى عشرة، عند تمام حول العشر قال لك يخرج مسنة، لأنه بقى عنده 40. هو كده قال لك عند تمام حول العشر أصبح عنده كام؟ هو عنده 40 يخرج مسنة. إذا جاء حول ثاني للأصل، الأصل اللي هو كانوا 30، جه الحول الثاني اللي هو بعد ستة أشهر من إيه؟ من حول المسنة، من حول الأربعين، قال له هنا إيش؟ لزمه ثلاث أرباع مسنة، هو أصبح عليه ثابت المسنة خلاص، هو بقى 40 بعد ما اشترى العشرة وحال الحول بتاع العشرة اصبح عنده 40. طيب لما جه على حول الاصل تاني مره قالوا ليش انت عليك الان انسى التبيع خلاص احنا بقى عندنا مسنه، لكن عليك ثلاث ارباعه في حول الاول حول الاصل، واذا جه حول العشره لازمه ربع مسنه ويفضل كده عليه ثلاث ارباع في حول الاصل وعليه ربع في حول العشره البقيه يظل هكذا. ايه؟ لا الاراضي هو يكمل هو حر لان فيها اشحاف عليه لو اردت انك تجبره، لكن هو عليه ثلاث ارباع في حول ثلاث ارباع مسنه ثلاث ارباع مسنه في حول الاصل ال 30 كانوا وعليه ربع مسنه في حول العشره. هيزكي عن كل حول بقدره خلاص ما انا بينتهى لسه فيها اشكال ما انا بي... على حسب بقى هو اشترى بعد ستة، يعني كل ما ياتي الحول الثاني للاصل الاول هياخد نسبته من من الفريضه اللي عليه ويكمل باقي الفريضه في ميعاد الحول الثاني، الحول اللي هو بتاع الفرع او الاصل الثاني لو سميته اصل ثاني. انا حسسوني ان خلاص ولا لسه هو مفيش كده. انا عايز اول مره اللي ما تمشي اول مره زي ما هو 30 عدى عليه تبيع، هو امتى يعدي؟ بعد لما عدى الحول واصبح ال 40 في ملكه، لما وصل للمسنه لما وصل لل 40 حول ال 40 اللي هي العشرة اصبح عنده 40 ذاك الزمناه بمسنه، وبعدين قلنا له بقى بعد كده انت عندك مسنه هتطلع ثلاث ارباعها في حول الاول وربعها في حول الثاني لان النسبه هي ثلاث ارباع لربع. يبقى راجعوها بقى عشان انا لو قعدت اعيدها كتير ما فيش اشوف بس هنا عشان ايه اعتذر جدا عن تقصير كنت قبل العيد لان عرفت الجامعه وانا بارك الله فيك يعني نظن فيك ان شاء الله الهمه فما تتهوني مره اخرى. فطلب العلم عزيز وان شاء الله نتلمس فيك الحرص على طلب العلم فعضي على هذا الامر، يعني ليس بالكثير الذين في هذا السن يحرصون على طلب العلم وهذا خير فتحه الله عز وجل لك، ف يعني داومي حتى تتقني حتى لو كانوا صغار. انا ما اشتري من يعني في حاجه عندكم اشكال كيف يزكي العشر لما بيقول نصاب؟ لا ما هو مين مش هيبلغوا النصاب؟ ما هو احنا قلنا هو الحول المشكله مش النصاب، هو بقى عنده 40 خلاص، هو لما تملك العشرة اصبح عنده قبلها 30 بلغ نصاب، وانا مش باخد بكل شراء نصاب لوحده انا باخد لما يملكه بالكليه. هو كان عنده 30 بلغوا نصاب في الاول ثم زاد 10 ال 40 دي نصاب اخر فانا اعتبره خلاص نصاب لان هو اصلا فلو لذلك بأزكي. نعم كيف أخرج عنهم مرتين؟ ما خرجش مرتين يا أستاذ. نفس الجنس طبعا ما هو أصلا طلع لشريحة أعلى، هو كان عليه عنده 30 تبيع مش مرتين، فين مرتين؟ هو أول مرة طلع تبيع. نعم هو هذا الفرق بقى هون. ليش؟ إنه لما جاء حول العشرة كان عنده 40 فوجب عليه المسنة. هتقول ما هو لسه مطلع من ستة أشهر؟ نعم لأنه هنا قالوا أصبح الأربعين بتمام الحول الثاني أضع عن المسنة ثم بعد ذلك جعلوها حولا واحدا. طيب من قلت هو طب إيه اللي طالبيني؟ من عملت لكم ستة شهور وعدد أعمل إيه تاني؟ طيب إيه المشكلة؟ أنا شايف إنها واضحة خلاص واضحة إن كل اللي بلغ النصاب الأول له حوله ولما ياتي للنصاب الثاني ستخرج عن الكل في النصاب الثاني اول عام بعد ذلك تدور المساله انك ترجع عندك حولين حول للنصاب الاول وحول للنصاب الثاني فكل واحد هتخرج بقدره من اجمالي الفريضه. يعني عيد المثال ثاني ولا المثال واضح؟ انت ايه المشكله عندك؟ طب قول لي. عايز حتى المدد واحد واحد كان عندي 30 1/6 جبت العشرة صح؟ طيب 1/12 او اخر 12 بقى عندي كده 10 و30 40 اخرج ايه مسنه؟ لا 1/12 حد عدى حول على 30 وال10 لسه ما كملش الحفل. ما انا بقول لك هتعدي هتخرج تبيع لان ال 30 بتوع ال10 بتوع الحول الاول. الحول الاول لسه انت خلي بالك ايه لما تيجي بقى للحول الثاني بيعتبر انك عندك 40 اللي هو سنه ونص. بس هو حول الثاني اسمه ليش احصل حول الثاني وصل انك انت عندك 40 حول الثاني اللي هو على الجداد على 10. هو انت كنت ممكن تقول ايه المفروض يطلع على ال10 فقط. لا هو الزامه قال له انت عندك 40 تطلع مسنه يعني 1/6 السنه اللي بعدها طلع مسنه 1/6 طلع مسنه على الكل 40 بعد ذلك بقى ايه لما تيجي يجي حول ال 30 اللي هو 1/12 تطلع 3 ارباع مسنه. خلي بالك كده خليه يطلع ايه 3 ارباع فقط على قدرها والثاني طلع الربع 1/6 اعتبر الربع ابتدى يمشي هكذا خلاص. ففي العام هيطلع الثاني ان هي برضو في الاخر واحد فقط بسنة عن الهم 40 بس فقط. يا رب. طيب فلو ادعى النتاج بعد الحول صدق. يعني لو قال ان النتاج ده بعد الحول طبعا لو كان النتاج قبل الحول هيجمع. لو قال المالك بعد الحول صدق قالوا انه امين لانه ايش والظاهر معه الظاهر معه مش مع الساعي الا نهايه الساعي يبينه فيصدق. فان اتهم حلفا ايش انا عندي حلفا يعني مش هتفرق بقى حلف او حلفا الظاهر ان هما الكلام هو ان الظاهر ان هما بعد الحول ده الظاهر في كلامه انت عايز الاصل في الانسان الصدق فالظاهر معه انما لما يضيف الحول الاول على العشر ربع مسنه اللي هو قالوا ما هو ده سؤال التعب تعب حسين وتعبك يا رافت وتعب الاخت عبير هنا برضو ان هو جه في العشره ليش طلع مسنه على الاربعين. نعم هو اعتبر انه يوم حول العشره عنده اربعين فلم يعملها هو وحدها ثم بعد ذلك هو فيها زياده للفقراء نعم اعتبر ذلك لم ياخذ ربع مسنه لان كده هو اعتبر بعد ما اكتمل اعتبر ان الحول سيكون عند المسنه خلاص عند الاربعين عند اكتمال الاربعين اللي هو اخر نصاب يعني اللي هم العشره اعتبر ان ده نهايه الحول فاصبح بدايه الحول الجديد اللي هيتاخد عليه مسنه بعد كده ورجع قسم المسنه عليهم ثلاث ارباع ربع. الله لا انا يعني مش لاقي حل اخلص من دي ان شاء الله باقي قد ايه يا اما هترجعوا بقى. طيب انا هاخدها يا اما لما اتاخروا اكمل السنه لما احاول اخلصها ان شاء الله باقي سطرين تقريبا طيب بين اتهم حلف وقالوا الحلف هنا قالوا استحبابا يعني انه يحلف، وقالوا ان كل شيء ياتي معنا رب المال اذا ادعى شيئا يسقط به الزكاه او يسقط به الزكاه الظاهر معه لابد تاتي بينه من الساعي. الساعي طبعا لا يحلف لان الساعي وكيل اصلا عن المساكين وهو لا يحلف بذلك. قال ولو زال ملكه في الحول فعاد او بادل بمثله استأنف، يعني هاب انه كان عنده 40 وجه في نص الحول او بعد 6 شهور 40 من الشياه مثلا باع 10، فالان زال ملكه في الحول. طيب ثم رجع اشترى بعدها باسبوعين او بثلاثه 15 يستأنف حولا جديد، استأنف حولا جديد. او حتى قالوا لو بادل يعني بادل 10 ب10 فقالوا ايضا ذلك، قالوا لو زال ملكه في الحول فعاد او بادل بمثله استأنف. طبعا هو هنا بيستدلوا بالحديث قلنا فيه ضعف لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، وقالوا الحول لم يتم كاملا لان بعض الحول حدث فيه نقص في النصاب فيستأنف الا ان يكون متحايل، ولو تحايل فهذا لا يجوز يحرم. طبعا فاهمين التحايل لم يقصد ذلك، لكن لم يكون متحايل فلا شيء عليه. طيب يبقى الشرط الاول انتهينا منه الحول. الشرط الثاني عشان ننتهي كونها سائمه، لابد ان تكون المواشي سائمه يعني راعيه في كلاء مباح، راعيه في كلاء مباح تطلع كده ترعى في الكلاء المباح اللي هي مش معلوفه. قال في زكاه الغنم السائمه، فقال فجعل هذه الزكاة قيد، وده طبعا الجمهور خلافا للمالكية بأننا قلنا نعتبر السوم في الغنم. قال في صدقة الغنم في سائمتها، في سائمتها، فقال لنا قيد، قيد المطلق بالسوم. فلابد إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، حديث طبعا عند البخاري، فهم واعتبرنا في الإبل في حديث أيضا عند أبي داود في كل سائمة إبل من في كل 40 بنت لابون، فقالوا في الإبل السائمة. فالمذهب عندنا شرط الثاني أن تكون الإبل سائمة، وقلنا السائمة أن ترعى في كلاء مباح ليست المعلوفة اللي هي مزارع المواشي واللي هي يشتري لها العلف وتكلفة، هذه ليست التي تدخل معنا هنا، سيكون الموضوع فيها في عروض التجارة. لكن نحن نتكلم عن الشرط الثاني في زكاة المواشي بعد الحول أن تكون سائمة. قال فإن علفت معظم الحول، يعني لو معظم الحول يعني ليل أو نهار فلا زكاة، كل الناس ترعى كده في كلاء المباح، لا لا مش الحل، الكلاء المباح اللي هو للكل يطلع في الصحراء يعني ترعى أو في العشب الأخضر للناس كلهم للناس. نعم نقول طيب، طب هم قاسوا البقر على الإبل قبل ما انسى، والإبل والغنم، قالوا البقر، قاسوا البقر على الإبل والغنم، قالوا لا فرق بين لا فرق ايضا بين الغنم وبين الابل وبين البقر، الكل لابد ان تكون سائمه ايضا، لان احنا عندنا البقر اللي هي العامله فيها نص ايضا ليس فيها زكاه، اللي هي البقر بتحرس وتعمل والمعلوفه ليس فيها زكاه لان ليس فيها نماء، ما هو العله بالزكاه النماء، الزكاه النماء، فقالوا المعلوفه هذه ليس فيها النماء المقصود فيه في السائمه، لكن هذه تكون في باب التجارات بقى ستكون زي خلاص العاملة كمان اللي بتحرس وتحرس الأرض والساقية دي زيها زي الآلة، الآلة اللي هي أي آلة بالضبط، فدي ليس فيها زكاة. فإن علفت معظم الحول فلا زكاة، يعني لو كان معظم الحول معلوفة، لأن الغلبة هنا بتؤثر، بيعتبروا الغلبة في تأثير الحكم، يعني لو كان غالب الحول معلوفة فلا زكاة فيها، وإلا يعني لو كان العلف ليس معظم الحول، فالأصح إن علفت قدرا تعيش. لا سيبك من عروض التجارة بقى، احنا بنتكلم زكاة المواشي لان هو التقييد في السائمة والمعلوفة، عروض التجارة يبقى فيها زكوات يجيب لها اكل، قال لا بس هو انا اتكلم لو معظم الحول لا زكاة، والا يعني لو مش معظم الحول فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه فلا ضرر، يعني لو اكلها يوم اثنين ثلاثة بعلف وبقيت الايام بتسوم فلا ضرر، يبقى لا تزكى عنها، والا فلا. ليش؟ لو اكلها اكثر ايام كثيره، يعني قعدت اسبوع سوم واسبوع علف، او اربع ايام علف و15 يوم سوم كل شويه تبادل، قالوا لا في هنا مؤنه موجودة أو مؤونة مونة يعني أو مؤونة أيا كان. هنا قال طبعا على حسب المواشي بتصبر يومين أو ثلاثة، الإبل ممكن تصبر أكثر، الغنم بتكون أقل على حسب العرف اللي موجود. طيب ولو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة، يعني هي نفسها سامت أو اعتلفت السائمة، السائمة أصلا هي تركها واعتلفت، قال أو كانت عوامل في حرث ونطح ونحوه فلا زكاة في الأصح. يبقى هنا إيش؟ لو هي سامت بنفسها لكن هو يديها علف، وقت هي سامت كلت أو اعتلفت وهي كانت سائمة واعتلفت أيضا، أيضا أو كانت عوامل في الحرث، كل دي أنواع، ونطح ونطحي ونحوي فلا زكاة في الأصح. هو هنا حقيقة يرجع للقصد في السوم والعلف، هل القصد معتبر أم لا؟ ودي المسألة النية اللي قلت لكم عليها. ذلك في المهذب قال الصحيح الوجوب، قال الصحيح الوجوب لظواهر الأحاديث، يعني احنا قلنا لا اعتبار للنية، يبقى لا اعتبار للنية، يبقى إذا سامت يبقى خلاص عليها زكاة، أما إذا اعتلفت لكن هو أصل سيمها وهي اعتلفت أيضا عليها زكاة، لأن نيته أنها تكون سوم، ولو هو نيته قالوا إذن الوجوب. وهنا فلذلك فيها يعني فيها في المهذب النووي رجح الصحيح الوجوب، قال لظواهر الأحاديث، ظواهر الأحاديث يقول على ذلك، وهذه ترجع كما قلنا لمسألة النية فيها. بقيش وإذا وردت ماء أخذت زكاتها عنده، وإلا فعند بيوت أهلها. طيب إذا وردت الماء تأخذ الزكاة عند الماء، يعني يجمع أخذ الزكاة عند مكان الماء أو عند بيوت أصحابها، يعني يأتي الساعي عند البيوت ويأخذ يعد ويأخذ الزكاة منها أو عند مورد الماء. قالوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا جلب ولا جلب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وأيضا في رواية عند أحمد تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم أو في مياههم. وهنا ده اللي جعله قال هنا وإذا وردت ماء أخذت زكاته عنده وإلا فعند بيوت أهلها. قال ويصدق المالك في عددها إذا كان ثقة وإلا فتعد عند مضيق، يعني لو كان هو المالك صادق قال أنا عندي 500 خلاص يصدق، لو شك يجيبوها ويعملوا لها طريق رفيع وتمر. ليش؟ عشان الواحد واقف في الأول عنده اللي تمر يعد يعد يعد، قالوا هذا أسهل في العد حتى تخرج الزكاة. وهذا آخر الكلام، زكاة الحيوان نقف عند زكاة النبات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حتى من أراد أن يدرك الإقامة يتفضل لا إشكال لا حرج. أعزائي يعني ننتهي بذلك، لو في أسئلة ممكن تضعوها للمجموعة الآن وأنا أجيبكم عليها لما ننتهي من الصلاة، بس مش هرجع للدرس تاني، يعني أجيبكم عليها على المجموعة إن شاء الله لو في أي أسئلة، عشان ندرك الصلاة الآن. أحسن رأيك تفضل. غدا إن شاء الله درس البلوغ كما هو في السابعة إن شاء الله. السابعة. هو